حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بالناس صلاة الغداة: قال: إنه أتاني الليلة من ربي آتيان، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل ملقا إلى الأرض، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب بالكذبة فتطير في الآفاق، وهذا عذابه في البرزخ. ثم قال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم، وإذا آخر على شاطئه معه حجارة، وكلما أقبل إليه هذا السابح ألقمه حجراً في فيه، ثم غدا يسبح ثم يعود إليه فيلقمه ثانية. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا آكل الربا ومؤكله. فقلت: سبحان الله. فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل قائم معه حصاة عظيمة، وإذا آخر قائم عليه على رجل ملقى وإذا آخر قائم عليه معه حصاة عظيمة، ثم يدهده بها رأسه فيتفتفت حتى يتدحرج الحجر، فلا يأخذه مرة ثانية إلا ويعود رأسه كما كان، فيدهده رأسه مرة ثانية. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا الرجل يأخذ من القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة. ثم أقبلنا على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا لهب من النار يأتي من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب عووا وصرخوا. فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزواني والزنات، هذا عذابهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. الحديث بطوله. هذا حديث عظيم، وهو من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء يا عباد الله نوع من أنواع الوحي يوحيه الله عز وجل إليهم، في الأنبياء خاصة، وأما من عداهم فالرؤى على أنواع ثلاثة: إما أن تكون رؤيا صالحة، وهي بشرى يبعثها الله عز وجل على يد ملك من ملائكته إلى هذا الرائي لهذه الرؤيا يراها أو ترى له، والنوع الثاني حلم مزعج مؤذي يسميه الناس بالكوابيس، والحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث أضغاث أحلام، وهي التي يسميها الناس بالخرابيط التي لا تدل على شيء. ومن أضغاث الأحلام ما يراه الإنسان في منامه فيوجب احتلامه، كأن يرى الرجل أنه يطأ ذات محرم منه كأمه أو أخته أو خالته أو عمته ثم ينزل، فليس هذا بشيء، وإنما هذا تنفيس من الله بواسطة هذه الأضغاث. وكذلك المرأة قد ترى أنه يطأها ذو محرم منها ثم تنزل، فهذا كله ليس بشيء، وإنما هو من أضغاث الأحلام تنفيسا لها. سمعتم عباد الله حال هؤلاء الأربع، ولنقف معهم وقفات. فأولهم وهو الشقي، ذلك الذي خرج من بيته ثم ألقى بالكذبة التي لم يلقي لها بالا، فتناقلها الناس عنه في مجالسهم ودواوينهم وفي وسائل إعلامهم. وما هذه القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والصحف والإعلام إلا ذرائع عظيمة لانتشار الكذبات والتهويلات تحت مسمى الشائعات، وهي مستندة على قول القائل يقولون وسمعنا وزعموا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا، أي هذا من الكذب الذي لا يلقي صاحبه له بالا، فتطير في الآفاق ويتناقلها عنه الناس عبر الرسائل والإيميلات وعبر وسائل الإعلام المختلفة. هذا إذا لم يتب فإن عذابه في البرزخ، كما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم أنه مستلق إلى وجهه، وآخر قائم عليه بكلب من حديد يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، جزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، لأنه لم يلقي لهذه الكذبة بالا فسارت بالناس هذا المسير. ومن تأمل عباد الله بهذا الأمر وجد أنه يزداد انتشارا وفشوا، حتى إن كثيرا من الناس ومن ناقل الكلام لا يلقي لهذا الكلام عواهنة، وإنما همه وقوله يقولون وسمعنا وذكروا وقالوا، وهو لا يدري بذلك بهذا الكلام الذي ربما قدح في دينه أو نال من عرض مسلم أو أشاع كذبة وفاحشة بين الناس. وأعظم ذلك وأقبحه وأشنعه إذا ألقى الكلام في حق الله عز وجل أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو في حق دين الله من غير مبالاة، إما بسخرية واستهزاء أو بنحو ذلك. وهؤلاء متوعدون بالعذاب العظيم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوتا ارتطم بالأرض فأحدث وجبة عظيمة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره، عياذا بالله من ذلك المآل وذلكم المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرًّا بربوبيته، مؤمنًا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغمًا بذلك من عاند به وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل فأقبل عليه نهار وأدبر أحدهما على الآخر وأقبل. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل، اتقوه حق التقوى، وعظموا شرائعه، وعظموا أوامره ونواهيه، واحفظوا ألسنتكم من الشائعات والتي رادت سوقها جدا في هذه الأزمان في مجالسكم ودواوينكم وفي مدوناتكم وفي الإنترنت وفي وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال من الهواتف والرسائل بأنواعها، حتى أضحت الشائعات سبباً في سقوط الدول وفي فشو الفواحش وفي انتشار قلة السوء وفي الخوض في أعراض الناس، وهذه آثارها بادية لكل ذي لب عاقل ناصح. فاتقوا الله عز وجل، واحذروا نقل الكلام على غير عواهنه، وبئس مطية الرجل زعموا كما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومما رآه عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يسبح في بحر من الدم، إنه آكل الربا، هذا المال الذي يؤكل ظلما وعدوانا، وهو محاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك وابرز، حارب ربك، لأنه جاهر ربه هذه المعاصي وهذه الكبيرة في أكل المال بالباطل من جهة الربا. وقد لعن نبيكم صلى الله عليه وسلم في الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لأن الربا من أعظم أنواع الظلم المتعلق بالأموال. ومما رآه صلى الله عليه وسلم وأراه الله إياه ذلك الذي يأخذ من القرآن ويتعلم العلم ثم ينام عن الصلاة المكتوبة كسلا وتهاونا، أما قيامه لعمله أو لوظيفته أو لأمر من أمور الدنيا فإنه يهتم لذلك اهتماما عظيما، وليته فعل ذلك مع فرائض الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما رآه نبيكم صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزواني والزنات في تنور من جهنم أعلاه ضيق وأسفله واسع، وهم عراة جزاء من جنس العمل، فإنهم لما تعروا عن ثيابهم في الدنيا في حرام حرمه الله كان الجزاء من جنس العمل، جعلهم الله جل وعلا عراة مصاليخ، والنار تلهبهم من أسفل منهم. إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا هذه الكبائر، احذروها في أنفسكم وفي أهليكم وأولادكم، وحذروها إخوانكم وتناصحوا معهم بذلك، تسعدوا في دينكم ودنياكم، وتسعدوا يوم لقاء ربكم في آخرتكم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيه بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال سبحانه وتعالى في آخر الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم انصر نصر الدين، واخذل من خذل عبادك وأولياءك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ونصب. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والأمن والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وهذه آثاره وعواقبه ملموسة للعقلاء في ذهاب الأموال الكثيرة التي يجمعها هؤلاء ثم تذهب عليهم من غير طائف. ولقد أحصي خسائر الأسهم قبل سنتين، فأقل ما قدرت فيها بنحو 3 تريليونات من الدولارات. أين ذهبت؟ العقلاء يعرفون أنها ذهبت إلى خزائن وإلى جيوب رؤوس الرأسمالية من اليهود خصوصا. والعاقل من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره بالحقيقة. والأسهم على أنواع 3: أسهم محرمة صريحة في الحرمة كالأسهم الربوية، وكما له نشاط محرم في دور السينماهات المحرمة وفي المراقص وفي بارات الخمور، هذه شركات ونشاط محرم. النوع الثاني أسهم مختلطة، أصل النشاط مباح كنشاط زراعي اقتصادي تجاري صناعي، لكنها تشتمل على تعامل محرم من جهة اقتراض مال بفوائد ربوية أو إقراض فائضها قبل تشغيل مشاريعها بفوائد محرمة، فهذه تسمى بالشركات المختلطة غير النقية. أصل النشاط نقي مباح، لكن قد طرأ عليه الحرام بالربا تعاملا إما أخذا أو إعطاء. النوع الثالث الشركات النقية، وهي الشركات مباحة النشاط، شركات صناعية زراعية اقتصادية خدمية بالإنشاءات والمقاولات والخدمات، شركات الصيانة، ورأس مالها أيضا محفوظ من الحرام. وهذه للأسف في سبر أسواق المسلمين هي أقل الشركات عددا، أقلها في العدد. في بعض الأسواق والبورصات عدد الشركات 160 شركة، النقية ما تتجاوز 10% أو أقل من ذلك، وهذا علامة فساد. ولهذا ما بورك للناس في كثير من مكاسبهم بسبب هذا الحرام. الشركات المختلطة إذا كنت تعلم أنها مختلطة فما يجوز لك أن تساهم بها بالأصل ابتداء، فإذا علمت بالاختلاط بعد ذلك فنقي مالك، لك رأس المال الذي ساهمت به، نفرض أنك ساهمت 10,000 دينار، لك 10,000 دينار، إذا كان الربح مثلها 10,000 انظر نسبة الاختلاط، نسبة عدم النقاء. إن كانت النسبة 50% لك من الربح 50%، يعني 5000 دينار لك، وال50% الأخرى تتخلص منها من باب التخلص بالمال المحرم الكسب الخبيث، تنفقها في وجوه الخير على جهة التخلص ونية التخلص من هذا الكسب المحرم. هذا ما يتعلق بهذا الجواب تأصيلا له ثم تفريعا على سؤال السائل، والله أعلم. نعم. قل السائل ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار الذي قد يكون كثيرا إلى مسافة كثيرة؟ الغبار يا أيها الإخوة كان يصيب الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد هاجت رياح محمل في الغبار كثيرة في عهده، ولهذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، فقد روى الترمذي وحسنه من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهاجت الريح في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يجمع بين الصلاتين، فهذا شيء وجد سببه، وجد باعثه في عهده صلى الله عليه وسلم، فلم يجمع بين الصلاة لأجل الريح، وإنما الجمع بين الصلاتين لأجل الأعذار المعذور بها شرعا، ومنها نزول المطر. وضابط نزول المطر أن يبل أقرب واحد للمسجد، فإذا بل المطر ثيابه سواء مما نزل من السماء أو مما يخض به في الأرض فجاز الجمع باعتبار الأقرب للمسجد، لأنه إذا بل الأقرب فالأبعد من باب أولى. والجمع ها هنا يكون بلا قصر، يفعل بعض الأئمة وبعض الناس يظن أن الجمع متلازم مع القصر، هذا خطأ. إذا جمع لأجل الخوف أو لأجل المطر الذي يبل الثياب أو لأجل الريح الباردة فإن هذا الجمع لماذا؟ بلا قصر، القصر خاص بالسفر. يقول صاحب الزاد رحمه الله شيخ موسى بن شرف الدين الحجاوي شرف الدين موسى الحجاوي: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات، تحت مظلة سبرة، لأن الرخصة في شريعة الإسلام تعم ما تخص. أما الغبار فلا يجمع فيه إلا لمن كان مريضا بالربو أو بالحساسية، فيخشى إذا خرج إلى المسجد مرة ثانية تضاعف عليه الحساسية، فهذا يجمع لأجل المطر، لأجل المرض لا لأجل الغبار ذاته، وإنما لأجل المرض. وأما غيره من الأصحة فلا يجمعون، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجمع في المصليات الضرارة الحكومية؟ إذا كان الجمع مأذون به لمطر يبل الثياب أو ريح باردة أو لخوف، الله يبعد عنا وعنكم أسباب الخوف، فما جاز في المسجد جاز في المصلى في دوائر الحكومية أو في معسكرات الجيش أو في غيرها إذا كان موجب الجمع موجودا. أما الغبار أو ضيق الوقت فلا هو مجال للجمع. يستفتينا بعض الأطباء الاستشاريون الذين يقومون بالأعمال الجراحية ويحتاج أحيانا إلى 6 ساعات 7 ساعات في العملية، هذا مأذون له بالجمع للعذر، مأذون له بالجمع بماذا؟ بالعذر. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله 14 عذرا يسوغ الجمع بين الصلاتين، وهذا منها، وبالله التوفيق. ما الصور إشاعة الفاحشة التي نهى الله عنها وما حكم إشاعة الفاحشة؟ الصور هذه كثيرة يا أخواني، لكن أعرض إلى أهمها مما هو موجود الآن من صور إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ما يعرض في القنوات الفضائية الهابطة، وإن كانت بعضها تسمي نفسها إخبارية فإنها تزين النساء في كامل الأبهة ثم تعرضها أمام الناس تقرأ الأخبار. وش يسوي الرجال إذا شاف هالمزيونة هذه ولا هالمتجملة وناظر بهاللي عنده؟ قارن تلقائيا، والعكس بالعكس صحيح، فإنهم ربما أخرجوا شابا مفتول العضلات ومكياجوه قبل إخراجه على الشاشات. تنظر المرأة المسكينة بين هذا الذي يعرض في هذه النشرات وبين هذا الشيفة اللي عندها، وش الثمرة؟ لابد تقارن الإحساس عند هؤلاء وعند أولئك. هذا من أسباب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولهذا أمر المؤمن بماذا؟ بغض البصر، فإن غض البصر مدعاة إلى حفظ الفرج، والنظر بريد الزنا كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. من أسباب إشاعة الفاحشة ما يعرض في الأفلام الهابطة أيا كان نوعها، وأكثر الأفلام العربية والهندية والغربية من هذا الباب. من أعظم أسباب إشاعة الفاحشة ما يشاع في وسائل الإنترنت، في المواقع، في اليوتيوب، وفي غيرها من المقاطع التي فيها الفضائح وفيها المناظر المحرمة. وقل مثل ذلك في الصور، صور النساء التي تشتهر متبرجات متزينات شابات، والشيطان يزين القبيحة في عين الإنسان، وإن كانت قبيحة يزينها في عينه. والله عز وجل نهى عن قرب الفاحشة ولا تقربوا الزنا، فلما نهى عن قربه ومن قربه النظر والكلام والاستماع والحديث والسفر، فكيف بالوقوع فيه؟ فالوقوع فيه أشد مقتا وأشد عذابا والعياذ بالله. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. نعم. والبقية من زكاة المال الواجب عليه 40 دينار، وأعطيتها لابنتي وهي لديها بيت مع زوجها وهي موظفة، كان يجوز فعلي هذا وجزاكم الله خيرا. أنا أشكر السائل على عرض هذا السؤال، وسأفرع منه أصلا آخر، وهو أن الزكاة ما هي بريرة تبر بها أقاربك وتبر بها عيالك وبناتك. كثير من الناس يعد الزكاة بريرة يبر بها جماعته من غير أن يكونوا محتاجين لها، فهذا أثم ووضع المال في غير أهله، وما برئت ذمته في إخراج الزكاة. ابنتك موظفة كما ذكرت في سؤالك، وأعطيتها الزكاة بأي حاجة وبأي داعي، ليس معناها إذا كانت حال بنتك أقل من حالتك في المعيشة، في البيت، في الأثاث، في الطعام، أن هذا مدعاة إلى أن تعطيها الزكاة. الزكاة ما هي برائر يا أخواني يبر بها الإنسان من يريد من أهله. إن كانت يتبر بر من مخباتك، الله يقويك، من رأس مالك. أما الزكاة فقد نص الله على أهلها في 8 أصناف: إنما الصدقات للفقراء، عدوا معي، للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالله تولى بيان أهل الزكاة، وهي الصدقة المفروضة على أهل المال. زوجتك أو بنتك إذا كان زوجها فقيرا معدما يجد قوت يوم أحيانا وأحيانا ما يجد، أو كان مسكينا يجد قوت شهر وأحيانا ما يجد قوته، أو كان عليه ديون حالة ما هي بدون مؤجلة، الأقساط المؤجلة أظن كلكم عليكم أقساط إلا أن يشاء الله، الغني والفقير، التاجر واللي ما هو بتاجر. وهذا هو أساس النظام الرأسمالي الباطل، يبقى أغنى الناس وأفقر الناس مديونون لبيوتات المال، للبنوك، مؤسسات التأمين، مؤسسات الاستثمار، التمويلات وغير ذلك. العبرة بأخذ الزكاة أن يكون الدين عليه حالا وليس عنده له وفاء، لا مطلق الدين. لو قلنا بأن الزكاة واجبة لكل من كان مطلق الدين عطيناها التجار، فإن التجار عليهم إيش؟ ملايين الدنانير ديونا لمؤسسات مالية وغيرها، أليس كذلك؟ وهذا اضطراب عظيم في فهم الزكاة وفهم أهلها. إنما إذا كان القسط حال وليس عند هذا سداد لقسطه أو ليس عنده وفاء لدينه، فيعطى من الزكاة ما يعان به إذا كان الدين في أمر مباح. ما بيتدين يروح يسافر يتمشى، ولا يتدين يروح يتبذخ أو يرابي أو يقامر، هذا خسر، ما نعطيهم الزكاة. إذا كان زوج بنتك من هؤلاء الأصناف فتعطى الزكاة له هو، تعطى الزكاة له هو، لأنه هو القيم على إنفاقه على بيته، ومنهم من بيته بنتك التي هي زوجته، وإن كانت البنت غنية. فالعبرة بمن عليه النفقة وهو زوجها، وبالله التوفيق. يقول السائل: شيخنا، ضابط الضرب وعقود الوالدين، والله إن هذا سؤال سبير يا أخوان، لكن الضابط فيه ما تعرف الناس عليه في عرفهم أن هذا الفعل بر أو هذا الفعل عقوق، لأن بر الوالدين جاء مأمورا به في شرعنا من غير تحديد لجميع مسائله وحيثياته، وإنما يرجع فيه إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فكل ما سماه الناس في عرفهم السالم من القوادح أنه بر فهو بر، وما سموه عقوق فهو عقوق. بعض الناس في عرافهم لا بد أنه يوميا يمر على شيبانه، هذا بر، فإذا لم يمر عليهم في اليوم أو في اليومين أو في الأسبوع يعد في عرفهم عقوق، هذا يسمى عقوق، لأن الشريعة أرجعت هذا إلى عرف الناس. ثم حثثنا على أنواع من البر، منها الصلة بالمال، منها قضاء الديون، منها الإنفاق عليهم إذا لم يكن ثمة ما ينفق عليهم، هذه من وجوه البر. منها أيضا الإحسان إليهم بوجوه الإحسان ودفع الأذى عنهم بوجوه الدفع، حتى الأمور المستحبة في شرع الله كالجهاد، جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن الوالدين ما لم يكن متعينا عليه، والله أعلم. هذا الأثر مشهور عن عبد الله بن عباس، لكني لا أعلم الآن مصدره عنه بإسناد هل هو صحيح أو غير ذلك، لكن هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعناه صحيح. فإذا كنت تعلم أن في ثوبك أو في عباءتك أو في لباسك غبار ثم تنكته على أبيك، هذا نوع من أنواع العقوق، وأقل العقوق ما جاء في آية سورة الإسراء، ولا تقل لهما أفٍ، حتى قال العلماء لو كان في كلمة أقل من أف لأتى بها الله عز وجل في هذا المقام، والله أعلم. نعم. قل ما حكم في زكاة وما زكاة يمن أنني أشتري بها بضاعة على السلف النقدي؟ هذه التعاملات من التعاملات الحديثة في البنوك، وهي مستوردة من النظام الغربي الرأسمالي، بطاقات الماستر كارد والفيزا كارد وبأنواعها، لأنها لما أحصيناها أكثر من 36 نوع من أنواع البطاقات. حقيقة هذه البطاقات أن البنك أو المؤسسة المصدرة لهذه البطاقة تقرضك من خلال هذه البطاقة الدالة على حسابك عندها، تقرضك، وهذا القرض في الحقيقة ما هو لله، ما هو عشان سواد عيونك، في أحد يقرض عشان سواد عيونك من البنوك؟ أبدا، وإنما تقرض لتسحب منك. ولهذا إذا كانت هذه البطاقات خاصة محدودة في المشتريات فقط فهذه لها حكم، وإن كانت للمشتريات وللسحب النقدي فهذه لها حكم ثاني، وإن كانت مختلطة بين هذا وهذا فهذه محرمة، لأن هذا معناه الرضا، أنك إذا تجاوزت المدة المعينة 45 يوم كما هو الأشهر عند البنوك أو لعملاء التميز البلاتيني أو الذهبي أو البرونزي، أنه يعطى مهلة يسمى تسهيلات إلى 3 أشهر أو 4 أشهر، فإذا لم تسدد أو لم يكن في حسابك ما يغطي هذا المبلغ ضاعفوا عليك أو أخذوا عليك نسبة، وهذا هو عين الربا، لأنه قرض بفائدة، قرض بفائدة. إذن خلاصة ذلك، إذا كانت هذه البطاقات مشمولة للصرف للمشتريات وللسحب النقدي ويؤخذ عليها فوائد فهذا ربا، أما إذا كانت خاصة بالمشتريات وليست هناك مدة لزيادة القيمة عليك فهذه جائزة، لأن هذا من إقراض البنك واستيفائه من حسابك. وعامة من رأينا من أنواع البطاقات الفيزا كارد والماستر كارد والبطاقات البلاتينية والذهبية والفضية وغيرها أنها قائمة على هذا المعنى لإقراض البنك لصاحبي هذا الحساب ثم الاستفاء منه بأبلى بأكثر من ذلك، فهذا والحالة هذه ضرب من ضروب ربا الديون، والله أعلم. شارب الخمر مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، وحق على الله إن لم يتب أن يسقيه الله جل وعلا يوم القيامة من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار وقيح وصديد أهل النار، جزاء وفاقا، كما شرب المسكر المحرم في الدنيا الجزاء من جنس العمل، كما أن الذي امتنع عن شرب الخمر طاعة لله في الدنيا حق على الله أن يسقيه من خمر الجنة ولذتها، لا تنزف العقل ولا تذهبه، وإنما هي لذة للشاربين. المدمن على الخمر الذي يشرب مرة بعد مرة هذا يستحق إقامة حد القتل عليه، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه: من شرب الخمر فجلدوه، فإذا شربها فجلدوه، فإذا شربها فجلدوه، قال في الرابعة: فإذا شربها فاقتلوه، لأن هذا معتاد على مقاربة الكبائر. والخمر يا أيها الإخوة بأنواعها: شمبانيا، فودكا، عرق، سمه بأي اسم، ما خامر العقل أي أزاله، سواء من مشروب أو مشموم، بتابكس، بتماكس، مخدرات، حبوب، كل هذه لها نفس الحكم، لأنها ترفع العقل، ترفعه وتزيله. هذه هي أم الكبائر، أم الخبائث، أمها هي هذا. ولهذا جاء الوعيد العظيم عليها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالحدود وفي الآخرة بالعذاب الأليم إذا لم يتب صاحبها منها. والله أعلم. ما حكم بطل الأراضي يا شيخ؟ ترى رفيزكم مطول عليكم، وش رأيكم؟ آخر سؤال، اهدأ، هذا آخر سؤال. زين، ليه؟ اجل علشانك سؤال ثاني مع هذا، يصير سؤالين. اي نعم. طفل الانابيب يا اخواني، هذه من المسائل الطبيه الحادثه في الازمان المتاخره، والحمد لله لما تقدم الطب واحتاج الناس الى العلاج، فكان من اسباب علاج ضعف الخصوبه سواء عند الرجل او عند المراه ما يسمى باطفال الانابيب. وليس معناها ان الطفل ينشا في انبوب، وإنما معناها أنه يحصل تلقيح البويضة من حيوان الرجل في أنبوب اختباري، ثم يوضع بعد تلقيحه في رحم المرأة فينشأ حملا كغيره من أنواع الحمل. وقبل هذا يا أخواني بعلمكم شيء لا تشرهون علي: اللي عنده عيال بلش، واللي عنده بنات يبي عيال، واللي عنده عيال وبنات يقول لك ما عندي شيء، واللي ما عنده يقول لك عندي عيال، ما أحد زنع فيما أتاه الله، أليس كذلك؟ مع أن العيال الآن شويين في البيوت، في الزمن الماضي تجد البيت فيه 15-20 ما بين ذكر وأنثى، الحين صار عنده ولدين وبنتين قال يا كثر عيال أدوشونا، مع أن البيت فيه خادم وفيه سائقة وفيه سائق وفي رجال بين قوسين رخمة ولا يبون عيال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ومن اعتقادات الباطل أن بعضهم يقول: وش لين أعيشهم ذولا؟ وهل أنت الذي ترزقهم؟ إنما رازقهم هو الله عز وجل، ما هو بنت. الذي رزقك ورزق من قبلك هو قادر على رزقك ورزق أولادك. أطفال الأنابيب العلماء بحثوها في المجامع، في هيئة كبار العلماء، في مجمع الفقه الإسلامي في مكة تابع للرابطة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، مجمع البحوث في الأزهر، بحثوها بحثا مستفيضا وأجازوها بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون الماء المأخوذ من ماء الزوج بزواج شرعي صحيح، ليس من استئجار المني من البنوك التي تحفظ المني. الشرط الثاني: أن تكون البويضة بويضة زوجته بالعقد الشرعي الصحيح، ما هو بيضة مستأجرة. الشرط الثالث: أن تعاد البويضة بعد تلقيحها إلى رحم الزوجة، لا إلى رحم مستأجر، وإنما إلى رحم هذه الزوجة، وأن يقوم بذلك طبيبات النساء، لأن هذا اطلاع على عورة المرأة، وعورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليها إلا مثلها عند الحاجة العامة، تنزل الحاجة العامة ذات الضرورة. بهذه القيود يصح طفل الأنابيب. أما إذا حصل فيها تلاعب، إما لعب بماء الرجل فهذا حرام، لأن هذا يفضي إلى اللعب بالأنساب واختلاطها بعضها مع بعض، ومن مقاصد النكاح العظيمة قضاء الوطر وحفظ النسل والنسب. أو كان يستأجر فيه أو تؤخذ به بويضة من غير زوجته أو رحم من غير رحم زوجته فهذا حرام، لأن الأم عندئذ غير الزوجة التي هي بالعقد الصحيح. والله أعلم. نعم. والله السائل: بعض الناس يستحي أن ينصح جيرانه حتى يقيم الصلاة معه في الجماعة. هذا من الحياء المذموم الذي لا يغني صاحبه عند الله عز وجل شيئا، فإن الحياء الذي مدح صاحبه هو الحياء الذي يحمل على الخير ويحث عليه وعلى مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور ومقاصدها، هذا حياء ممدوح. أما الحياء الذي يمنع صاحبه عن الحق أن يقوله أو يدعو إليه أو يمنع صاحبه عن الباطل والمنكر أن ينصح له أو يحذر منه، فهذا حياء مذموم ونقص في المروءة ونقص في الديانة. والذي يستحي أن ينصح جيرانه أو معارفه في الحقيقة ما نصح لهم وإنما غشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الذي يرى جاره أو قريبه أو أحدا على منكر ولا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر في الحقيقة غشه ولم ينصح له. واحذر يا أيها الجار، واسمعها مني وبلغها لإخوانك وجيرانك، احذر أن يأتي يوم القيامة جارك فيأخذ بتلابيبك ويتعلق برقبتك، يقول: يا ربي جاري هذا جاورت كذا وكذا من السنين، والله ما تدمرت ان قال لي يا فلان اتق الله وصل مع الجماعة، ولا خل عليك صلوا مع الجماعة. يتعلق بك لأنك رأيته على ترك الصلاة التي هي عمود الدين ولم تأمره ولم تنهاه. تخيل نفسك في ذلك الموقف، جارك من يمينك ولا من يسارك ولا من إحداك ولا من خلافك يقول لك هذا الكلام، وش موقفك؟ نعم ربما يغضب عليك ويزعل وتصير نفسك يطير خشمه إذا نصحته، لكن تحمل ما يخالف، خله يزعل الآن ولا يزعل عليك يوم القيامة. واعلم أنك بهذا قد أنك تنصحه. ووسائل النصيحة كثيرة، باللين، بالسر بينك وبينه، إن كنت تعلم أنه يغضب كاتبه مكاتبة برسالة الجوال، لماذا صار عندك عزيمة والرجاجيل أول من تبع عليه جارك؟ هل أنت مأمور أنك تسمن ولا أنت مأمور أنك تنصح وتنهى عن المنكر؟ هذا غش. اهتميت بالطعام والشراب والضيافة والكرامة، يمكن بعضها شيء ما هو لله وأكثرها ما هو لله، والأمر المتعلق بدين الله ما نصحته ولا أمرته ولا نهيته، هذا خطأ عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله عز وجل بين قلوبكم، ثم تدعو فلا يستجاب لك. وأقرب الناس لك جارك، والجار عظم الله حقه، عظم الله حق الجار على جاره. ترى الجار أقرب لك من قريبك البعيد في بلدك أو في بلد آخر، لأن الجار يطلع على أحوال منك ما لا يطلع عليها غيره. والجار قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي يكرر الوصية به، حتى ظننت أنه سيورثه سيجعله من الورثة مثل عيالك وإخوانك وبناتك وحريمك. لماذا؟ لقرب الجار من صاحبه. فنتقي الله عز وجل، ويجب على أصحاب الفضيلة أئمة المساجد القيام بهذا الواجب. لا بد أن المسجد فيه من العقلاء ومن أهلي ومن جماعة المسجد الفضلاء من يكون لهم دور. والله إذا دخلوا على الرجال المتهاون على الصلاة وخذوا عنده فنجال قهوة مرة أو مرتين استحوا جاء وصلى معهم، أليس كذلك؟ من غير أن يتكلموا معه، فإن اللبيب بالإشارة يفهم ويدرك. وهذا يا أخواني لا بد أن يقوم به المسلمون كما أمرهم الله بذلك. لماذا إذا صار عن جارك أمر يحتاج إلى فزعة فزعت له من أمور الدنيا؟ فزعة الدين وأمور الآخرة أعظم وأجل وأهم، أن يكون هذا بين قلبك وبين جناحيك وفي عملك وفي مقدورك وفي نصحك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. معتذرا إليكم على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.